هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. من دعاء نبي الله سيدنا عيسى عليه السلام: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع من أرجو، وأصبحت مرتهنا بعملي. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسوئ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تسلط علي من لا يرحمني، يا حي يا قيوم. مثل. عشنا وشفنا، مثل من أمثالنا الشعبية، يقال على سبيل التعجب عند رؤية أحداث وأشياء غريبة لم تكن تخطر على البال من قبل. وأطال الله أعماركم جميعا لتقولوا: عشنا وشفنا. علم. التفاؤل يطيل العمر. التفاؤل يطيل العمر نتيجة توصلت إليها دراسة حديثة أجراها فريق من علماء النفس الأمريكيين، ونشرتها مجلة Personality and Social Psychology. هذه الدراسة أجريت على 660 متطوعا ممن بلغوا سن 50 فأكثر، وتمت متابعتهم على مدى 32 عاما. أظهرت نتائج الدراسة أن المتفائلين لم تظهر عليهم أعراض التقدم في السن بسرعة، وعاشوا لمدة أطول من أقرانهم الذين كان يتملكهم الخوف من الشيخوخة والحسرة على ما مضى من أيامهم. تبين لهؤلاء العلماء أيضا أن تأثير النظرة التفاؤلية للتقدم في السن أكبر بكثير من عوامل أخرى، كالحفاظ على خفة الوزن والانتماع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية. تفاءلوا، فالتفاؤل يطيل العمر. شعر. أسائل دائما نفسي، لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس، كل الناس، مثل أشعة الفجر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ لماذا لا يكون الحب في بلدي طبيعيا كأية زهرة بيضاء طالعة من الصخر؟ لماذا لا يحب الناس في لين وفي يسر، كما الأسماك في البحر، كما الأقمار في أفلاكها تجري؟ شعر نزار قباني. طرفة. بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، أرسل أحد البخلاء رسالة قصيرة لصديق له، يقول له فيها: أجمل التهاني بالسنة الميلادية الجديدة، وعيد ميلادك، وأعياد ميلاد زوجتك وأولادك، وعيد الأضحى، وعيد الفطر، وذلك للسنوات العشرة القادمة. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.